لك عسل لك قلب دخوكا مين دست لك عناب دخوكا مين دست لك عناب دخوكا لك عسل لك قلب دخوكا مين دست لك عناب دخوكا مين دست لك عناب دخوكا نغمه د نوم د تر رباب د خوګا مين دستا لک عناب د خوګا نغمه د نوم د تر رباب د خوګا مين دستا لک عناب د خوګا لک عسل لک ګلاب د خوګا مين دستا لک عناب د خوګا مين دستا لك عناب دخوكا خوند شكر ورد نرسيكي خوند شكر ورد نرسيكي در شراب نولا درياب دخوكا مين دستا لك عناب دخوكا در شراب نولا درياب دخوكا مين دستا لك عناب دخوكا لك عسل لك قلب دخوكا مين دستا لك عناب دخوكا مين دستا لك عناب دخوكا درد زنزار دي زما مورا وبلارشي درد زنزار دي زما مورا وبلارشي در زن زار دی زما مورا و پلارشی در زن زار دی زما مورا و پلارشی مین شیرین لا احباب دخوگا مین دستا لک عناب دخوگا مین شیرین لا احباب دخوگا مین دستا لک عناب دخوگا زار لم حاول من دال شما زار لم حاول من دال شما زار لم حاول من دال شما زار لم حاول من دال شما دا مجموع لهر كتاب دخوكا مين دستا لك عناب دخوكا لك عسل لك قلب دخوكا مين دستا لك عناب دخوكا مين دستا لك عناب دخوكا دوي سلطان دي ديني والي قوالا دوي سلطان دي ديني والي قوالا عاكف من بحر باب دخوكا مين دستا لك عناب دخوكا عاكف من بحر باب دخوكا مين دستا لك عناب دخوكا لك عسل لك قلب دخوكا مين دستا لك عناب دخوكا مين دستا لك عناب دخوكا لك عسل لك قلب دخوكا مين دستا لك عناب دخوكا مين دستا لك عناب دخوكا.